نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى رواية من الأصل والبيت 27 بعد 600. قال الإمام عبد الرحيم العراقي أبو الفضل رحمه الله تعالى: وليروي من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور، وأجاز ذا أيوب والبرساني قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة، وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن، والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقنه. الرواية من الأصل أي من أصل الشيخ، وليروي من أصل، دائما الرواية تكون من الأصل لأن الأصل روجع وقوبل يعني أتقن هذا الأصل، ولذلك تكون الرواية من الأصل. وليروي من أصل أو المقابل يعني مقابل على الأصل، إما أن يكون الأصل عنده هو بخط الشيخ أو المقابل على الأصل المقروء عليه أو المقابل به. ولا يجوز بالتساهل يعني لازم الإنسان يتساهل يروي من أي كتاب يراه، لا هو له أصل ولا هو مقابل على الأصل فيروي. لماذا؟ لاحتمال الأخطاء، لأن الأصل فيه أنه روجع وقرئ أكثر من مرة وصححت الأخطاء التي فيه، وكذلك المقابل على الأصل روجع وصحح. أما أن يقرأ من أي كتاب يقع في يده، قد يكون هذا الكتاب حرف زيد فيه نقص منه، طالما أنه لم يراجع لم يقابل هذا طبيعي أن تجد فيه الأخطاء. وكان السلف رحمه الله تعالى يحضرون الدرس في النهار وفي الليل يقابلون، يقرأ بعضهم على بعض ماذا كتبت وماذا كتبت حتى يرى ماذا فاته وماذا زاد صاحبه وكذا، فيصححان لبعضهم البعض، فهذا لا بد منه وهي المقابلة. قال: وليروي من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل. وهذا كله يدل على الحيطة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا تجده إلا في دين الإسلام والله الحمد والمنة. قال: ومما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا. الأصل يكون فيه اسم الشيخ، اسم شيخه، لأن هذا الأصل أصل الشيخ فيكون اسمه عليه، يعني بحيث أنه ما يكون مكذوب على الشيخ أو كذا، وإنما يكون فيه اسم الشيخ حتى نتأكد أن هذا أصله، هذا الأصل تبع له. مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور، وأجاز ذا أيوب. أيوب إذا أطلق فهو السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، والبرسان ومحمد بن بكر وأبو بكر بن الصباغ كذلك قال بهذا. طيب، أيوب والبرساني قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة. قلنا إذا أطلق كلمة الشيخ يريد من؟ ابن الصلاح، يريد ابن الصلاح، لأنه هذه الألفية على أصل ابن الصلاح. قال: ورخص الشيخ أي ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى أبو عمرو عثمان بن الصلاح، يقول رخص في هذا مع الإجازة، أن يكون الشيخ أجازه، أن يكون الشيخ أجازه فيروي من كتابي أو من أصل الشيخ أو أصل أخذ عن كتاب الشيخ. قال: وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرأوا صوابه الحفظة مع تيقن، والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن، وأن يخالف حفظه كتابه وليس منه ورأوا صوابه. إذا وجد الراوي في حفظه يقول شيئا وفي كتابه شيء آخر، معلوم أن الكثير من أهل العلم في السابق كانوا يعتمدون على الحفظ، وآخرون يجمعون بين الحفظ والكتابة، وآخرون كتابة فقط، يعني حفظهم يكون ضعيفا لكن يحبون هذا العلم ويتقربون إلى الله به ويكثرون من القراءة فيه وغير ذلك، ويحضرون الدروس العلمية، بل كان كما مر بنا الدرس الماضي كان أمي ويحضر الدرس ويكتب له آخر، وآخر أعمى ويحضر الدرس. يعني يكفيك أن تعرف أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان يحضر درسه أكثر من 5000 شخص يحضرون درس الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا يقول وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه، يعني لا يوجد في الكتاب، الآن يأتي يقرأ الحديث من الكتاب ورأى أن الذي في الكتاب يخالف الذي يحفظ، يحفظ أكثر من الكتاب، إذن في نقص في الكتاب أو في زيادة في الحفظ. الآن الذي يحفظه شيء والذي في الكتاب شيء آخر، مثلا حديث، مثلا حديث عمر المشهور، حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ثم قال له متى الساعة، قال له نسأل عنها بأعلم من السائل، قال فما أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى البدو عالة حفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لو فرضنا أنه يحفظ هذا الحديث بهذه الطريقة، والمكتوب عنده فما أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن تلد البدو يتطاولون في البنيان، ما فيه العالة رعاء الشاء، ما فيه العالة رعاء الشاء، بينما هو يحفظها العالة رعاء الشاء وهي غير موجودة في الكتاب. فاختلف هنا بين الحفظ وبين المكتوب، فإما أن يكون زاد من حفظه شيئا ليس موجود في الحديث، أو يكون نقص في كتابه شيء هو موجود في الحديث. المهم الآن في مخالفة بين ما يحفظ وبين ما هو مكتوب. قال وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه، أي ليس موجودا في الكتاب، الذي يحفظه ليس موجودا في الكتاب ولم يحفظه من الكتاب، يحفظه من مجلس السماع، هذه قضية مهمة جدا، يعني إذا كان حفظه من الكتاب هذا أمر آخر، وإذا كان حفظه في مجلس السماع هذا أمر آخر أيضا. يعني الآن أنا في مجلس السماع حفظت وكتبت، أو أني حفظت من كتابي، يختلف. في مجلس السماع أنا حاضر الدرس والشيخ يلقي وأنا أحفظ، ثم وجدت أن الكتاب يخالف الحفظ، هذه حالة. الحالة الثانية أني ليس بالسماع، الكتاب عندي أقرأ أسمع حق نفسي وحفظ من الكتاب، ثم وجدت أن حفظي يخالف المكتوب، فإذا كنت أحفظ من الكتاب إذا الخطأ أين؟ في الحفظ، لأن أنا أصلا أحفظ من الكتاب. أما إذا كنت أحفظ في مجلس السماع فهنا في احتمال، في احتمال الخطأ من الكتاب، في احتمال خطأ من الحفظ. أنتم معي؟ ها؟ واضح؟ جيد. قال وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه، أي لم يحفظ من الكتاب، فرأوا صوابه الحفظ، لأن الحفظ مقدم على الكتابة. إذا لم يكن يحفظ من الكتاب وإنما حفظ من مجلس السماع، حفظ من فم الشيخ، حفظ من فم الشيخ، قال فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن، يعني إذا كان متيقنا من حفظه ليس شاكا، يعني إذا كان شاكا في حفظه يقدم الكتاب، لكن احنا نتكلم عن إنسان متقن، عن إنسان حفظه جيد أو ممتاز. طيب، فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن، يعني إذا كان متيقنا، والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن، يعني الأحسن في مثل هذه الحالة، لأن الآن هو الآن يريد أن يحدث، هذا الآن نحن عندنا معلوم في علم الحديث التلقي ثم الأداء، صح ولا لا؟ هذا الآن تلقيه والآن يأخذ، أخذ أخذ حفظا وأخذ كتابة، الآن يريد أن يؤدي. طيب كيف يؤدي؟ نقول له الآن تريد أن تؤدي، قال كتابي يخالف حفظي، كتابي يخالف حفظي. نقول له حفظت من كتابك أو حفظت من فم الشيخ؟ قال لا أنا حفظت من كتابي. قلنا قدم الكتاب، وضح. قال حفظت من فم الشيخ، قلنا كيف حفظك؟ قال لا حفظي جيد. قلنا قدم حفظك، قدم حفظك. في الكتاب أحيانا الإنسان ينسى، يستعجل، يفوت كذا، قدم حفظ، قدم الحفظ. ثم ماذا؟ قال ثم وقت الأداء إذا جئت تؤدي هذا الحديث تقول كذا كذا كذا، هذا حفظي وفي كتابي كذا. نبه الناس، قل لهم يعني أثناء الرواية هذا حفظي وفي كتابي ليس فيه كذا، لم أجده في الكتاب كذا، إنما هذا من حفظي. ما فائدة هذا الكلام؟ هذه أول شيء أمانة، يريد أن يوصل للناس هذه الأمانة، وهي أن الذي في حفظي يخالف الذي في كتابي. الفائدة هنا فيما لو، وهذا غالب كثير جدا الحمد لله، أن نجد له متابعا، يعني طلب آخرون حضروا معه درس ذلك الشيخ، فإذا وجدنا متابعا له، فإذا كان المتابعون طيب يقتصرون على الذي في الكتاب، معناها إيش؟ حفظه خطأ، أن الحفظ خطأ. وإذا كان المتابعون يوافقونه على ما حفظ، إذا الكتابة خطأ، فينظر هنا في متابعة. ضروري جدا أن الإنسان وقت الأداء يكون أمينا، يقول أنا أحفظه كذا وفي كتابي كذا، حتى لا يظن الناس أنه يعني ما في حفظه كما في كتابه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم باب الرواية بالمعنى، قال وليروي بالألفاظ من لا يعلم، مدلولها وغيره فالمعظم، أجاز بالمعنى وقيل لا الخبر، وشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهمة. وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، يعني الذي يعلم مدلولها، فالمعظم أجاز بالمعنى، وقيل لا الخبر، الخبر يعني الحديث، يعني اروي بالمعنى حديث الناس كذا، لكن حديث الرسول لا، لابد أن تأتي إيش؟ بألفاظها. والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، يعني منع في التصنيف، أي في الكتابة، لا تروي إلا باللفظ. وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهمة. هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهي رواية الحديث بالمعنى. رواية باتفاق أهل العلم لا تجوز رواية القرآن بالمعنى، القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، لا بد إيش؟ بلفظه. يبقى الحديث، هل تجوز روايته بالمعنى أو لا يجوز؟ مذهب الشافعي الأشهر في مذهب الشافعي والأشهر في مذهب مالك الجواز، خلاف قول مالك نفسه، مالك متشدد في هذه المسألة، لكن المشهور في مذهب مالك كما ذكر ذلك القرطبي أنه إجازة، جواز الرواية بالمعنى، ولكن بشرط، بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى من العلماء العارفين، ليس كل أحد يروي بالمعنى، لأنه قد يفهم هو المعنى إيش؟ خطأ، ثم يروي بما فهمه هو وليس بما روى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هو يروي بما فهم، كما يأتينا بالتصحيف، يعني بعضهم يروي بالتصحيف، كالذي قال صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف صلى إليكم رسول الله؟ قال صلى إلى عنزة الرسول، وفهم عنزة القبيلة، وهي عنزة العصا التي كانت تركز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رواه بالمعنى، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه بالمعنى الذي فهمه هو، وكان الفهم غلطا. فلذلك الأصل باتفاق أهل العلم، إن كان يمكن أن يروى الحديث باللفظ فلا يروى إلا باللفظ، إذا كان يمكن أن يروى الحديث باللفظ فلا يجوز، لا تجوز روايته بالمعنى. طبعا مع اتفاقهم جميعا أيضا على أن الأذكار والعبادات لا تجوز بالمعنى، يعني ما يجوز واحد يأذن بالمعنى. مثلا الأذكار التي بعد الصلوات، الأذكار بشكل عام لا تجوز أن تروى بالمعنى، لا بد أن تروى بألفاظها، وإنما خلاف أهل العلم في غير ذلك، هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى أو لا، مثل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بشيء أو ينهى عن شيء صلاة ربي وسلامه عليه، قال تجوز روايته بالمعنى عند كثير من أهل العلم. مالك والشافعي مشهور عندهما، مذهب مالك مذهب الشافعي مشهور أنه يجوز، لكن لعالم يعلم يعرف مداليل الألفاظ وكلام أهل العلم ولغة العرب، فقالوا مثل هذا يجوز له أن يروي بالمعنى، وهذا قول الأكثر. وذهب البعض إلى التشدد في هذا كابن مسيب، وهو مذهب أحمد أنه لا يجوز، يجب أن يروى الحديث بلفظه، واستدلوا بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه حديث يعني عفوا ذكر النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فأخطأ البراء وقال رسولك الذي أرسلت، والنبي قال له ونبيك الذي أرسلت، فوضع مكان النبي الرسول، والنبي والرسول واحد، بل بعض أهل العلم يرى أن كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وأن الرسالة أعلى من النبوة، فهو أبدل مكان النبي جعل مكانها رسول، قال رسولك الذي أرسلت، فقال له النبي لا ونبيك الذي أرسلت. قالوا هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش يجب أن يتحرى اللفظ، أن يأتي باللفظ، أن يأتي باللفظ. وكذلك قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها، قالوا هذا أيضا فيه أنه لابد إيش من الرواية باللفظ لا بالمعنى. وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قرأ عليه أحدهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال ابن عمر لا، وحج البيت وصوم رمضان، يعني الرسول أنا سمعت تقدم حج البيت على صوم رمضان، فلم يقبل منهم، معنه لا فرق بينها، لكنه أراد أن يقول اروي كما سمعت، اروي كما سمعت. فالقصد أن الرواية بالمعنى مختلف فيها، هناك من منع مطلقا، هناك من فصل. الذي منع مطلقا واضح كلامه منع، الذي فصل التفصيل من وجهين: الوجه الأول في الأذكار والعبادات لا يجوز، مثل الأذان، تشهد، أذكار الصباح، أذكار الأذكار لا يجوز أن يروي بالمعنى، لابد أن تأتي بألفاظها. النوع الثاني قالوا يشترط لمن يروي بالمعنى أن يكون من العلماء، من علماء اللغة، من علماء الحديث، بحيث أنه لا يصرف المعنى أو لا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، لا يأتي معنى خطأ. ولا شك أن الرواية باللفظ هو الأصل، الرواية باللفظ هو الأصل. أعطيكم مثالا أوقع الناس في كثير من الحرج، في مثال الآن ذكرته أوقع الناس في كثير من الحرج. طبعا الذي ذكر المعنى ما أراد أن يوقع الناس في الحرج، أراد أن يسهل على الناس، ولكن انظروا كيف بركة الألفاظ النبوية وشؤم تركها. الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له ما يلبس المحرم، قال لا يلبس العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف، حدد الممنوع صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس القميص، لا يلبس العمامة، لا يلبس السراويل، لا يلبس البرنس، لا يلبس الخف، حدد خمسة أشياء قال هذه لا تلبس. بعض أهل العلم أراد أن يسهل للناس فاختصر هذه، قال كل هذه تدل على معنى واحد، وهي هي الأشياء المخيطة المحيطة بالجسم، فقال لا يلبس المخيط، أراد أن يختصر كلام النبي، قال أن يلبس المخيط. فصار الناس يسألون عن الإحرام، يقول الإحرام فيه خيوط شلون نلبسه، يلبسون يسألون عن النعال، يسألون عن الساعة، يسألون عن سير النظارة، يسألون عن الحزام، ليش كلها فيها خيوط؟ كيف هذا في خيط يجوز ولا ما يجوز؟ ليش لا في حديث إن لا يجوز أن تلبس المخيط؟ ما في حديث لا تلبس المخيط، ما في حديث لا تلبس المخيط. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس السراويل، لا تلبس القميص، لا تلبس البرنس، لا تلبس العمامة، لا تلبس الخف، ما في حديث لا تلبس المخيط. لكن لما ترك لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعيض عنه بما فهمه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وقع الناس في الحرج في هذه المسألة. ولذلك الأصل قدر ما يستطيع الإنسان يأتي بالألفاظ النبوية، قدر ما يستطيع يأتي بالألفاظ النبوية ولا يختصرها ولا يستبدلها بغيرها أبدا، هذا هو الأصل. لكن إن نسي اللفظ، وهذا يحدث إذا نسي، إذا نسي اللفظ أو كذا، فإنه له أن يرويه بالمعنى إذا قلنا إيش هو ممن يعني يحسن ذلك. قال وليقل الراوي، أي إذا روى بالمعنى وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهمة، يعني بعد ما يروي بالمعنى، بعد أن يرويه بالمعنى ينبه إلى أن هذا ليس هو اللفظ، ينبه فيقول أو نحوه أو مثله بمعناه أو كما قال، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. بعض الناس يبالغ في هذا أنه كل ما حدث عن الرسول قال أو كما قال، مع أنه متأكد مثلا من لفظ الحديث فيقول كما قال، هذا خطأ. لكن إذا شك الإنسان نعم يقول هذه الكلمة، أو تأكد أنه ليس لم يأتي باللفظ تماما، فيستحب له أن يقول أو كما قال. وهذا جاء عن ابن مسعود وجاء عن أنس رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو كما قال. فيستحب للإنسان إذا كان متأكدا أن هذا ليس لفظ النبي أو متشككا فإنه يقول بمعناه أو يقول أو كما قال أو يقول نحوه وهكذا. وهذا من جميل صنع عثمان رضي الله عنه، أو عفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما توضأ النبي، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا، نحو يعني حوله، يعني ما هذا التيسير، بحيث أن الإنسان لو قصر في شيء منه متسامح فيه، لأنه لم يقل من توضأ مثل وضوء هذا، قال نحو وضوء هذا، وهذا من التيسير. فالقصد أن النحو والمعنى أو كما قال هذه مخارج لمن يتشكك في اللفظ أو متأكد من عدم إجادة اللفظ أنه يأتي بمثل هذه الكلمات فيقول أو كما قال، يقول نحو ذلك أو يقول أو بمعناه وما شابه ذلك. نعم. إذن وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم يعني الذي يدري مدلولها أجاز بالمعنى، وقيل لا الخبر إلا الخبر يعني، والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهمة. بعد ذلك بوب الاقتصار على بعض الحديث، الاقتصار على بعض الحديث يعني دون بعض. قال وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو أن أو إن أتم أو لعالم ومز ذا بالصحيح إن يكن مختصرة منفصلا عن الذي قد ذكره وما لذي تهمة أن يفعله، فإن أبى فجاز ألا يكمله، أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومز. حذف بعض المتن أن يحذف، ها معنا ولا نايم؟ طيب انتبه. ايه طيب. قال وحذف بعض المتن فامنع او اجز، يعني المسألة خلافية، حذف بعض المتن المسألة فيها خلاف، أو إن أتم أو لعالم. ومذ ذا بالصحيح حذف بعض المتن أحيانا بعض متون الحديث تكون طويلة وهذا قليل. الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ قصير ما قل ودل. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن من علامات الحديث الموضوع طوله، من علاماته طوله الفاحشة، قليل جدا أن تجد للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا صلوات ربي وسلامه عليه، لأن كلامه صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما نقل عنه ما قل ودل. فأحيانا بعض الأحاديث الطويلة يقطعها بعض أهل العلم، يعني مثلا هو يحتاج إلى لفظة من هذا الحديث أو سطر من هذا الحديث أو عبارة من هذا الحديث في هذا المعنى، خاصة بعض الأحاديث التي تشتمل على أكثر من معنى، بعض الأحاديث تشتمل على أكثر من معنى، مثل حديث معاذ مثلا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله وملاك ذلك أملك عليك هذا، قال ومحاسبة نحو ما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نحن نحتاج مثلا عن في فضل الجهاد مثلا، فيقول أنا ما أحتاج أكتب كل هذا الحديث الآن في فضل الجهاد، هو يريد ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، أو يريد عموده رأس الأمر الإنسان عموده الصلاة، أو يريد الكف عن الكلام أو حفظ اللسان، فيقول أنا الآن هذا الحديث ما ذكرته في باب الجهاد كاملا، وأرد أذكره كاملا في حفظ اللسان، وأرد أذكره كاملا في فضل الصلاة، ما يكبر الكتاب. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه يذكر جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا فيقطع الحديث، يقطع الحديث خلافا لمسلم. مسلم يختار ألصق الأبواب بهذا الحديث أين يمكن، فيقول ماذا يختار حفظ اللسان، فيضع الحديث كله هناك ولا يعيده في باب الجهاد ولا يعيده في باب الصلاة. وإذا قالوا يعني مسلم تأخذ منه الحديث كاملا أحسن من البخاري، والبخاري تأخذ منه فوائد الحديث، تجد هنا فائدة وهنا فائدة وهنا فائدة. ولذلك البخاري كان يهتم بالقضية الفقهية في الحديث بينما مسلم كان يهتم بالقضية الحديثية في الحديث. فعلى كل حال كل له طريقته. قال وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم، يعني يقول إذا أهم شيء لا يقطع الحديث ويظل هكذا مقطع الأوصال، على الأقل يتم في مكان، ولعله يكون أول مكان، أول مكان يذكر فيه الحديث يذكره كاملا، ثم إن شئت فاختر منه إيش فقرات فيما يأتي، لكن لابد أن يذكر في مكان واحد إيش تاما كاملا حتى يعلم الناس أن هذا الحديث بهذه الصياغة بهذا الكمال. فلا يقطع الحديث في كل الكتاب، ثم لا يوجد كتاب الحديث كاملا في مكان واحد، هذا لا يصلح. طيب يقول وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم، يعني العالم له أن يفعل ذلك. ومذ ذا بالصحيح، طبعا هذا يجب أن يقيد هذا الكلام كما قال ابن الصلاح وغيره من أهل العلم، هذا الكلام لا ليس على إطلاقه، يجب أن، وإذا قال أو لعالم ليش؟ لأن لا يجوز مثلا إذا كان هناك مستثنى يفصل عن المستثنى منه، أو يكون هناك حال يفصل عن حال أو المعض أو العطف، لأن المعنى سيتغير هنا، فالمعطوف والحال والمضاف إليه والمستثنى كلها لابد تكون مع بعض، يعني بشرط أن لا يتأثر المعنى. وإذا قال أو لعالم، أن يكون الذي يفصل أو يقطع هذا الحديث أن يكون عالما. وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومذ ذا بالصحيح إن يكون مختصره منفصلا عن الذي قد ذكره، يعني جملة منفصلة، جملة منفصلة، ما الإسلام ذكر له الإسلام، ما الإيمان جملة منفصلة، ما الإحسان جملة منفصلة، متى الساعة جملة منفصلة، ما أماراته جملة منفصلة. فالقصد أنه إذا كانت إيش جمل منفصلة، ما تكون جملا متصلة، لا تكون جملا متصلة. قال وما لذي تهمة أن يفعله، فإن أبى فجاز أن لا يكمله. ذو التهمة هو كثير الغلط، كثير الغلط يعني سيء الحفظ. سيء الحفظ لو جاءنا في مكان وروى الحديث ناقصا، قلنا لماذا رويته ناقصا؟ قال والله أنا أحفظ إلى هنا، أحفظ إلى هنا، ثم بعد ذلك راجع حفظه وأكمل حفظه باقي. فقلنا له اروه في مكان آخر كاملا، قال لا لا أرويه ناقص، أرويه ناقص. طيب لماذا؟ قال أنا كذي ماني سالم، أنا يتهموني بأني سيء الحفظ، فالآن إذا رويته كاملا سيقول ها شفت أنك سيء الحفظ، شوف مرة رويته ناقص والحين رويته كامل، خلى ناقص، واضح؟ اتركه ناقصا حتى لا اتهم. يعني هو خايف، هو الحين كذي مسلم، يعني خاف يصل لمرحلة أنه يترك حديثه، لأن كثرة الغلط تؤدي إلى إيش؟ إلى الترك. يعني هو الحين على الحافة، سلم سلم. طيب يعني الآن هي القضية تقديرية عند العلماء، يعني واحد جاء وأخطأ في حديث من 1000 حديث، ثقة ثقة، لأن أخطأ في 10 ثقة، أخطأ في 100 ها على وشك، على سبع عمر على وشك، أخطأ في 200 بدأت أنت تشوف ها. فهذا الإنسان اللي على طريق كما يقولون ها تراه، فجاء وروى حديثا ناقصا لأنه لا يحفظه كله، فرواه ناقصا، ثم بعد ذلك حفظه كله. قال قلنا لو حدثنا به كاملا، قال لا عشان أثبت لهم أن حفظي جيد رويه كما سمعته في المرة، كما رويته في المرة الأولى، حتى يقال أن حفظي جيد وارتقي در. الآن إذا سمعته كاملا سيقولون أنت في السابق سمعته إيش ناقص، فدل عند ناس على سوء حفظك، واضح إن شاء الله. نعم يقول وما لذي تهمة أن يفعله، يعني أن يرويه مرة ناقص ومرة كامل، فإن أبى إلا أن يستمر بروايته بالنقص يعني لا يأتي بالكمال، فجاز أن لا يكمله، يعني احتياطا لنفسه. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. أما إذا قطع في الأبواب يعني الحديث، يعني كفعل البخاري رحمه الله تعالى كمثال يقطع الحديث، أما إذا قطع فهو إلى الجواز ذو اقتراب. هذا فعل البخاري رحمه الله تعالى، وكثير من أهل العلم يرون جواز ذلك، خاصة من عالم يعرف مدلول الألفاظ ويعرف أن الذي قطعه ليس متصل بالذي تركه. طيب ومع هذا قال ابن الصلاح بكراهته، وهذا الذي جعل الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يقدم صحيح الإمام مسلم صحيح الإمام البخاري. يقول ليش؟ قال مسلم يأتي بالحديث كاملا، البخاري يقطعه، البخاري يقطعه، مسلم لا يقطعه، يأتي بالحديث كاملا. فكان يقدم ابن حزم صحيح مسلم من ناحية التنظيم والترتيب على صحيح البخاري، لأنه يأتي به كاملا ولا يدخل أقوال أحد ولا معلقات ولا شيء ولا كذا، فيقدمه. ولذلك بعض أهل العلم يعني في حفظ الحديث يقدمون الحفظ من صحيح مسلم على الحفظ من صحيح البخاري لهذا السبب. ولهذا أيضا صاحب العمدة، عمدة الأحكام، يبدأ بحديث مسلم، يأخذ يعني رواية مسلم في الغالب، لأن مسلم لا يروي بالمعنى، بينما البخاري يروي بالمعنى، ومسلم لا يقطع الحديث، بينما البخاري يقطع الحديث، البخاري أصح حديث لكن مسلم أحسن ترتيبا، فيقدم البعض صحيح مسلم صحيح البخاري لهذا الأمر. وأظن صاحب اللؤلؤ والمرجان كذلك يفعل، يقدم أحاديث مسلم على حديث البخاري في الحفظ، إما أراد أن يحفظ تقدم أحاديث صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع. طيب ثم بعد ذلك باب التسميع بقراءة اللحان والمصحف. قال الإمام العراقي: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب، والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي. وليحذر اللحان والمصحف، يعني وأنت تكتب الحديث أو تسمع الحديث احذر أن يكون الذي يكتب لك حديثك لحانا أو مصحفا، لأنه سيغير المعنى، سيغير المعنى. قال: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلبه، يعني ضرورة النحو لطالب العلم ضرورة حتى لا يلحن. ولذلك الأصمعي يقول: أخاف على طالب العلم الذي يلحن في الحديث أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: أخاف على طالب العلم الذي يلحن أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ قال: لأن الرسول لا يلحن، اللهم صل وسلم عليه، الرسول لا يلحن، فإذا لحن معناته إيش؟ لم يأتي بلفظ النبي، إذا لحن معناها لم يأتي بلفظ النبي فيكون كذب على النبي، قال شيئا لم يقله النبي صلوات ربي سلامه عليه. من هذا الباب. وحماد بن سلمة ابن دينار الإمام رحمه الله تعالى كانوا يقولون نادر اللحن، ما كان يلحن، ما كان يلحن، وكان يحذر، قال لرجل: لا تكذب علي، يقول له: لا تكذب علي، فإنك إن لحنت فقد كذبت علي لأني لا ألحن. يقول: لا تكذب علي، لأنك إذا لحنت فقد كذبت علي لأني لا ألحن، اللحن منك أنت، أنا لا ألحن، فإذا لحنت أنت فقد كذبت علي، لأن هذا ليس من كلامي وإنما من كلامك أنت. ويذكر أن ذكر العراقي أن سيبويه دخل على حماد بن سلمة ابن دينار فقال له: حدثني بحديث عروة عن عمرة أن النبي رعوفة، فقال لي: لا تلحن، فأنا لا ألحن، وإنما هو رعفة وليس رعفة. طيب، فذهب سيبويه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي فقال لي: كنت عند حماد بن سلمة فقلت كذا، فقال لي كذا. قال: صدق حماد وإياك أن تلحن أمامه. يقول: صدق حماد وإياك أن تلحن أمامه. فالقض أن بعض أهل العلم كان يتشدد في هذه القضية، وهي قضية اللحن، الإنسان يلحن في حديث النبي، لأن النبي لا يلحن أبدا، لا يمكن أن يلحن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الخلاف بين أهل العلم. طيب، إذا جاءك حديث فيه لحن، جاءك حديث فيه لحن، فهل تصلحه؟ أتذكر أنت إنسان ملتزم، لكن مشكلتك في شيخك الذي حدثك حدثك بلحن، إما اللحن منه ولا ممن أخذ عنه، من سبقه يعني، فهل تحدث به كما سمعت ويبقى اللحن كما هو، أو تقول: لا، في خطأ هنا، الرسول لا يلحن، اللهم صل وسلم عليه. شوف عاد من اللحن، إما شيخك أو شيخ شيخك أو اللي بعده، في واحد لحن يعني قال الحديث خطأ، شوف من هو، فهل تحدث به كما هو من باب أنقل ما سمعت أنا مجرد ناقل، أو أنك تصحح اللحن؟ ستأتينا إن شاء الله هذه المسألة والخلاف بين أهل العلم فيها. قال: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب، والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي. هذا صحيح، الأخذ من الأفواه، وهذا فائدة الجلوس عند العلماء. وذا قال أهل العلم: من كان شيخه كتابه كثر غلطه وقل صوابه. لماذا؟ لأن الكتاب قد يقع فيه اللحن، قد يكون غير مشكل، فأنت تقرأه على اللحن. وأضرب لكم مثالا، حديث مشهور كلكم لعلكم تحفظونه، هو ليس فيه لحن، لكن نشوف كيف فرق الأخذ من لفظ الشيخ أو من الكتاب. الحديث المشهور حديث أبي بكر الثقفي لما دخل المسجد متأخر وركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: من الذي ركع خلف الصف؟ فقال أبو بكر: أنا رأيتك راكعا فأردت أن أدرك الركوع معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا. ثم أضاف كلمة قال: ولا تعد، أو لا تعد، أو لا تعد، تحتمل ثلاثة معاني. إذا قرأتها من الكتاب تحتمل لا تعد، أي لهذا الفعل لا تركع خلف الصف، وتستطيع أن تقرأ لا تعد يعني ركعتك صحيحة لا تعد الركعة، ويصح أن تقرأ لا تعد أي لا تركض مرة ثانية وقراءتك صحيحة. فالقراءة تحتمل المعاني الثلاث، ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال: يحتمل لا تعد أي لهذا الفعل، ويحتمل لا تعد أي هذه الركعة، ويحتمل لا تعد أي لا تركض. ثم قال حافظها: والذي أخذناه من أفواه الشيوخ لا تعد أي لهذا الفعل، لا تفعلها مرة ثانية، لا تركع دون الصف. يقول: هذا الذي أخذناه من أفواه الشيوخ. فمهم جدا الأخذ من أفواه الشيوخ، مهم جدا الأخذ من أفواه، هذا أبعد عن التحريف والتصحيف وغير ذلك. وأما الذي يأخذ من الكتب هو يعني أقرب إلى التصحيف، والذي يأخذ من أفواه الشيوخ هو أبعد عن التصحيف. ونقف هنا، أن الباب الذي بعده طويل وقد لا الوقت لا يسعفنا لنكمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. كم تاريخ اليوم هجري؟ 28 28 الله يعطيكم العافية. سم تصحيف إبدال كلمة كان كلمة خطأ في الكلام، اللحن لحن، تصحيف يعني حط كلمة كان كلمة، إيه يعني مثل نهى عن حلق الذكر قال حلق الذكر، هذا تصحيف. مثل شو اسمه اللي قلنا قبل قليل صلى إلى عنزة، هذا تصحيف في الفهم. هذا ممكن التصحيف أيضا، من يذكرنا في التصحيف؟ ايه المؤمن كيس فطن، قال كيس قطن. ها ايه وقار. فالمهم ان هذا كله تصحيف، يعني تصحيف نظر، واحيانا تصحيف في الاسماء يقرأ الاسم خطأ، يعني هذا تصحيف ايضا. هنا اللحن الخطأ في النحو، في النحو تصحيف قراءة خطأ. هنا خير إن شاء الله. يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.